يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة أن يقول المصلي سبحان ربي العظيم وبحمده أم يكتفي بالتسبيح فقط؟ لا، ورد صح هذه اللفظة وبحمده في الركوع والسجود فيقولها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الفقهاء أن الصلاة تبطل إذا دعا بدعاء في أمور الدنيا، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، إذا دعا بأمور الدنيا خاصة، هذا الصلاة ليست للدنيا لكن يدعو للدنيا والآخرة، هذا طيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو يقول ارزقني كما في دعاء بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا جمع بين الدنيا والآخرة. نعم. أما كون كل دعاء للدنيا هذا يبطل الصلاة. نعم.